بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الكلام يقع حول المواقيت، عندنا مسألة الإحرام بالمحاذاة تأتي إن شاء الله أثناء البحث. قال: وميقات حج التمتع مكة. نقرنا هذه في نهاية البحث الدرس السابق، لكن لأن إشكال يحتاج توضيح فنقرأ من قول الماتن رحمه الله: وميقات حج التمتع مكة. هذا السادس من المواقيت بلا خلاف فيه، من مكة، من بطن مكة كما ورد في الرواية الصحيحة أنه من أين أحرم، من أين أهل بالحج. فقال الصادق عليه السلام: إن شئت من رحلك، وإن شئت من الكعبة، وإن شئت من الطريق، لكن الأفضل إيقاع الإحرام لحج التمتع من المسجد المكي شرفه الله، أفضله عند مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل. يعني هذا الإحرام الثاني، إحرام الحج. الإحرام الأول كان لعمرة التمتع من الميقات، الآن ما هو ميقات حج التمتع؟ من نفس مكة المكرمة، والأفضل من البيت العتيق شرفه الله تعالى. لذلك قال: وميقات حج التمتع مكة، كما مر عند الكلام عن أقسام الحج وأنواع الحج الثلاثة. وحج الإفراد منزله، يعني وميقات حج الإفراد منزله، منزل هذا المكي من دويرة أهله. المكي مقابل الآفاقي، الآفاقي الذي يكون أزيد من 48 ميلا، اللي هو 86 أو 88 أو 90 كيلومتر. وميقات حج الإفراد منزله، منزل المكي مقابل الآفاقي. ليش؟ قال: لأنه، أي المنزل، منزل المكي، لأنه أقرب إلى عرفات من الميقات مطلقا، يعني بالنسبة لجميع المواقيت الخمسة مثلا، ذو الحليفة والقرن المنازل، لما عرفت من أن أقرب المواقيت إلى مكة مرحلتان هي 48 ميلا من كل جانب، طبعا لخلاف بين الفقهاء 48 ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، بعضهم قال 86 كيلومتر، بعضهم قال 88، بعضهم قال 90 كيلومتر، بعضهم لعله 92 كيلومتر. في تقدير هذه المسافة 48 ميلا من كل جانب من جوانب مكة، وهي منتهى مسافة حاضري مكة، كما أشارت إلى ذلك الآية: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، كما سبق في الكلام حول أقسام وأنواع الحج، حيث قال: ويشترط في حج الإفراد النية وإحرامه من الميقات أو من دويرة أهله إن كان أقرب إلى عرفات، إن كانت دويرة أهله أقرب إلى عرفات من الميقات. كما سبق من أن من كان منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله، يحرم من دويرة أهله حج الإفراد أو القران. الشهيد الثاني يقول: ويشكل إشكال. أولا وثانيا، أولا قال ويشكل، من هنا يبدأ البحث فعلا اليوم، ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة، يعني على القول بأن منزل المكي اللي حج حج إفراد مثلا مقابل الآفاقي لحج تمتع، ويشكل القول بأن منزل المكي هو ميقاته مطلقا ودائما، يشكل أولا بإمكان زيادة منزله، منزل هذا المكي بالنسبة إلى عرفة، يعني في صورة كون الميقات أقرب إلى عرفة من منزله. وطبعا هذا لا يتصور في مكة، إذا كان هذا المكي قريب من الحرم المكي مثلا، لأن الفاصل بينهما وبين عرفات 4 فراسخ حوالي 6 كيلومترات، 5.5 إلى 6 كيلومتر. نعم. ولكن لو كان هذا المكي ساكن على الأطراف، لكن قبل 48 ميلا، لأن مش مقصود من المكي هنا إلا ما كان مقابل الآفاقي. السلام عليكم. السلام ورحمة. فيمكن أن يكون شنه ساكن على أطراف هذه المسافة، يعني خارج مكة المكرمة. فهذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قال والمساواة قد يكون شنه مساويا المنزل من جهة الميقات، فكيف تقول أنه دائما يحرم من دويرة أهله؟ لذلك قال ويشكل أولا بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى عرفة، كلامي عن جهة اللي هو الميقات. وأيضا وثانيا والمساواة، فيتعين الميقات فيهما، يعني الإحرام من الميقات في هذه الحالة لا من دويرة أهله. لكن بعدين الشهيد الثاني يستدرك ويقول وإن لم يتفق ذلك بمكة، أي من كان منزله في مكة فهو أقرب إلى عرفات منه إلى الميقات. ليش؟ لما عرفت قبل لحظات أن الفاصل ما بين مكة وعرفات هي 4 فراسخ، يعني مو أزيد من 6 كيلو متر، فيكون منزله في مكة أقرب إلى عرفات من الميقات اللي في المدينة أو الطائف قرن المنازل بطبيعة الحال. ثم قال الفرسخ يعني 5.5 كيلو تقريبا. الفرسخ 5.5 كيلو، فإحنا إذا قلنا 4 فراسخ كم بيكون؟ حوالي 20 وشوية. أي قرن المنازل لعله توصل 80، لعله 8 كيلومتر. نعم. بالقطع واليقين أنه أقرب. بالقطع واليقين أقرب. على هذا أنا صار ممكن التباس اشتباه، هي الفرسخ 5.5 إلى 6 كيلو، فإذا لنا 4 فراسخ 4 في 6 24 بالزايد 24 كيلو. وهذه 24 حتما وقطعا ويقينا أقرب من قرن المنازل في الطائف مثلا، فضلا عن مسجد الشجرة 480 كيلومتر، أو الجحفة لعله بعيدة 154 أيضا كيلومتر. فبالقطع باليقين. لذلك قال وكل من حج على ميقات، الآن مسألة ثانية، وكل من حج على ميقات يعني مر على هذا الميقات، كالشامي يمر بذي الحليفة. ميقات الشامي هو الجحفة على مسافة 154 كيلومتر من مكة المكرمة. إذا حبيت تكتب ميقات اللي هو الجحفة على مسافة 154 كيلومتر، لأن هذه الأيام قبل المسافة تحسب بالكيلومترات، فرسخ ميل هذه ما راح يفهمها. 154 كيلومتر هذا الجحفة كما قرأت في بعض الكتب والمناسك، بعض الشروح أيضا في اللمعة الجواهر الفخرية أظنها مبين هذا الجواهر الفخرية في الشرح الجواهر الفخرية. وكل من حج على ميقات فهو له، يعني فهذا الميقات لهذا الإنسان الذي يمر على الميقات. فالشامي مثلا ميقاته الجحفة، لكن إذا مر على مسجد الشجرة في المدينة يحرم منه، هذا هو المراد. قال وكل من حج على ميقات، يجيب مثال شيء ثاني، كالشامي يمر بذي الحليفة أي بمسجد الشجرة أبيار علي كما تسمى أيضا، فهذا الميقات يحرم منه، فهو أي الميقات له لهذا المار. وإن لم يكن من أهلي هذا الميقات، لأن ميقات الشامي مثلا الجحفة، ولكن إذا مر على ذي الحليفة يحرم منه. قلت المسافة من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة حوالي 480 كيلومتر، لأن مسجد الشجرة في المدينة. نعم. من هذه المنطقة اللي هي ذي الحليفة، من ذي الحليفة إلى مكة المكرمة قالوا المسافة 480 كيلومتر ومهما يكون. قال ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة لمسجد الشجرة والجحفة والعقيق، هذا آخر المواقيت لأهل المدينة، بطريق المدني هو من المدينة يعني ممكن يحرم من ذي الحليفة، هذا هو. فلو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة وكالجحفة والعقيق، آخر ميقات بعد ماكو وراء ميقات. قال أحرم من أولها مع الاختيار للنصوص، يحرم من أول المواقيت من ذي الحليفة، ومن ثانيها الجحفة أو العقيق مع الاضطرار. ليش؟ تكتب جمعا بين الروايات والأخبار، مسجعة بعد. أحرم من أول المواقيت مع الاختيار، يعني ما مريض ولا مثلا به علة أو ضعف أو شيء من هالقبيل، أحرم من أول المواقيت يعني مثل الحليفة مع الاختيار، ومن ثاني المواقيت مع الاضطرار كالمرض مثلا والضعف. تقول أنت ليش؟ جمع بين الأخبار، جمع عرفي. الروايات مولانا بالنسبة إلى من حج على ميقات فهو له، هذا بلا خلاف فيه. الهامش عندك للأخبار منها صحيح صفوان بن يحيى، والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان، يقول سيد بحر العلوم في أصحاب الإجماع 18 قد أجمع الكل، قد أجمع الكل على تصحيح ما يصح عن جماعة فليعلم، وهم أولو نجابة ورفعة 4 و5 و9، فالستة الأولى من الأمجاد، 4 منهم من الأوتاد، زرارة ومحمد بن مسلم. لين يقول والستة الأخرى هم صفوان ويونس عليهم الرضوان، يونس بن عبد الرحمن، نعم، وصفوان بن يحيى. أيضا صفوان بن يحيى مضافا إلى أنه من أصحاب الإجماع 18، وفي كلام ما معنى أصحاب الإجماع شرحناه باختصار في دروس المتواضعة حول مفاتيح علم الرجال. مضافا إلى أنه من أصحاب الإجماع أيضا هو من الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا كمحمد بن أبي عمير، وأيضا من هو أحمد بن محمد بن أبي ناصر البيزنطي. ثلاثة الذين لا يروون، يعني إذا روى عن راو مجهول الحال أو مهمل، المجهول يعني إيش؟ ما مذكور في علم الرجال، لم يمدح ولا بذلك، لا مجهول أصلا. أما المهمل مذكور في رجال النجاشي أو فهرس الشيخ الطوسي أو رجال الطوسي، مذكور من ضمن الرواة، لكن ما كاتب جنب شيء، ثقة وثقة ضعيف مهمل. نعم. المهمل بحكم الضعيف لم ينص على وثاقته، لا خصوصا كزرارة ولا عموما أنه مثلا ورد في تفسير القمي وأن لم ينص على وثاقته. فالمجهول الحال والمهمل بحكم الضعيف لا يصلح كمستند شرعي لفتوى شرعية ضعيفة، إلا إذا كانت مثلا منجبرة بعمل الأصحاب، ذاك شيء آخر، وإلا الأصل عدم حجية رواية المهمل ومجهول الحال. الآن هذا المجهول أو المهمل إذا روى عنه صفوان بن يحيى مباشرة، يعني جاءت رواية في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبي مثلا عن صفوان عن أحد هؤلاء المهملين والمجهولين الذي يروي ذلك المجهول أو المهمل عن الإمام مباشرة. بناء على هذه الكبرى الرجالية وهي أن من روى عنه أحد الثلاثة تكون روايته معتبرة، تكون رواية شنه معتبرة، حجة تصلح للاستدلال، واضح؟ هذا معنى أنهم لا يروون إلا عن ثقة ثلاثة من الرواة: محمد بن أبي عمير، صفوان بن يحيى، أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي. مضافا إلى كونه من أصحاب من أحد الثلاثة، هو أيضا من أصحاب الإجماع. أصحاب الإجماع دي مسألة ثانية في الرجال، 18 راوٍ منهم زرارة مثلا، هذا ال 18 طبقات، 6 و6 و6 أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام، أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، صفوان وابن أبي عمر مثلا يروي عن الإمام الرضا سلام الله عليه. ثلاث طبقات. ما معنى أصحاب الإجماع؟ بعضهم يقول أنه يستفاد منه توثيق من روى عنه، يعني كأحد الثلاثة، هذا قول. قول بأنه لا، لا يستفاد من أصحاب الإجماع أن من روى عنه أحد هؤلاء 18 رجلان يكون ثقتان في علم الرجال، وإنما تكون الرواية مقبولة إذا صحت إلى أحد من هؤلاء، فرض سند من الكلين إلى زرارة، بعد لا ينظر من هو الذي يروي عنه زرارة إلى المعصوم، ثقة مو ثقة الرواية تكون معتبرة، تكون مقبولة. ليش؟ لأن زرارة معروف بالفقهاء، فحينما ينقل عن الإمام الصادق روايته معتبرة. فهذا تفسير لمعنى أصحاب الإجماع ذهب إليه جماعة من المتضلعين والماهرين في علم الرجال. الآن على عادتنا نذكر لكم بعض الفوائد الأصولية والرجالية أساس إيه؟ غفر الله لنا ولكم ووالدين ووالدكم جميعا والمؤمنين والمؤمنات محمد وآله الطاهرين. يقول صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، بعد هذه الرواية صحيحة، بعد ما فيها الكلام اللي قلناه من شوي، لأن السند تام من الكلين مثلا إلى صفوان إلى الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، أنه كتب إليه، هاي يسموها مكاتبة، بعدها أكو كلام المكاتبات حجة أم لا، إيه في كلام وخلاف في المسألة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت لأهلها، شاهد وين هنا، ومن أتى عليها من غير أهلها. أهل المدينة يحرمون من مسجد الشجرة، طائف من قرن المنازل، زين من أتى على هذه المواقيت وهو من غير أهلها من أن يحرم؟ من نفس هذه المواقيت. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت المواقيت لأهلها، و لمن يعني ولمن، ومن أتى عليها من غير أهلها. واضح الشاهد في الرواية؟ لا. كل من حج ومر على ميقات يحرم من ذلك الميقات الذي مر عليه، كما نحن نصنع إذا رحنا إلى الطائف من قرن المنازل، من المدينة مسجد الشجرة، واضح. فلا، وفيها رخصة لمن كانت به علة، فلا يجاوز الميقات إلا من علة، اللي هو يفتح الباب للمسألة الثانية. لو تعددت المواقيت اللي قلنا اختيارا واضطرارا، اختيارا يحرم من مسجد الحليفة مسجد الشجرة، لا يعدي يتجاوز مسجد الشجرة ولا يحرم منه، يقول لا قدامي بعد ميقات ثاني الجحفة، أو بعد الجحفة أكو العقيق، اختيارا لابد أن يحرم من أول المواقيت للروايات، اضطرارا جمعا بين الروايات اضطرارا لا إشكال. طبعا بعضهم يقول لا، أنه شنه ولو اختيارا يقدر يتجاوز ما دام قدامي ميقات، يقول يتجاوزها أي، لكن إذا جمعنا الروايات جمعا عرفيا نستخلص هذه النتيجة الفقهية, وهي أنه في حال الاختيار لا يتجاوز الميقات, لا بد وأن يحرم منه. أما إذا به علة لأنه يتحمل مثلا شمس ولبس إحرام من, احنا قلنا مسافة مسجد الشجرة 480 كيلو إلى مكة, وهو مثلا مريض عليل يتحمل, فهذا من به مرض أو ضعف يقدر يأخر الإحرام إلى وين؟ الميقات الثاني. وهذه الروايات بين يديك, منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له خصال, هني طبعا الزبدة الفقهية احتراما وتقديرا وتعظيما لمقام الإمام الصادق عليه السلام حط نقاط ثلاث, هي الرواية هكذا من باب التفقه في الدين, يقول خصال عابها عليك يعني أهل مكة مكتوب بها الظاهرينية عابها. أنا راجعت يعني على فترات بس خصوص يعني هذا الدرس ما راجعت الرواية اليوم, ولكن من أيام راجعت ومن فترات, يقول للإمام أبو بصير أكو جماعة عابوا عليك خصال عابها مو بها عابها, هو حاط نقط ما أدري ليش, هو أعرف ما فعل وصنع, يقول خصال عابها عليك أهل مكة. قال له الإمام وما هي؟ قلت قالوا أحرم من الجحفة. تعرف بعض الناس متشددين ديلا, السنة السنة مثلا خلاص النبي أحرم من مسجد الشجرة وأنت يا ابن رسول الله خالفت, يقول هذه عابوها عليك خذوا عليك ملاحظة, قاموا يحجوا ما بينهم, جعفر بن محمد خالف سنة جده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم, عرفت شلون؟ ما قال ذاك شرح القاضي, ما أدري نفتح البحث بعد, إن الحسين عليه السلام فقتله العياذ بالله من كلام الزندقة. زين, وما هي؟ قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله ذو الحال, والحال أن رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من الشجرة, يعني الحسين سلام الله عليه خالف شريعة جده فقتل بسيف جده. ويزيد يقول ليت أشياخي ببدر شهدوا وقع الخزرج من وقع الأسد لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء. يقول قالوا أحرم جعفر بن محمد من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحرم من الشجرة. عرفوا شو الذي يقولوا؟ هذا التعريض طعن في الإمام عليه السلام أني خالف سنة النبي, سنة سنة كيف ما أحرم من الشجرة؟ فقال الجحفة أحد الوقتين يعني أحد الميقاتين, فأخذت بأدناها وكنت عليلا. الشاهد وين؟ عليلا. قال لي كيف أنت؟ قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. ورواية أبي بكر الحضرمي فيه كلام هذا أبو بكر أنه ثقة أم لا, سيد الإمام جماعة يقول روايته حسنة, حضرمي من حضرموت, وروى عنه أيضا ذيلين الثقات أمثال ابن أبي عمير على ما أظن يعني, فروايته يقال عنها حسنة. مهما يكون, عن أبي عبد الله عليه السلام إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل إهلال بالحج إحرام حتى أتيت الجحفة. أكو أخطاء طبعية طبعا هنا, حتى أتينا أتيته هو, فلم أهل موش أحل, هذا بعض الأعاجم مثلا يقلب الحاعها مثلا والعين مثلا إياك نعبد يقول إياك نعبد وإياك نستعين مثلا المستغيث الحمد, قال الحمد مثلا المستغيث. ولهذا واحد يمزح إياهم يقول أنتوا بدعائكم هالشكل تأخروا فرج الإمام صاحب العصر الزمان أي عجل الله, يقول أنتوا تقولوا عجل أجل يعني تأجيل, ما هو تقولوا عجل فرجه وسهل مخرج, أنتون دائما دعاكم وعجل أجل عاجلا غير آجل, أنت تقول وعجل فرجه وعجل فرجه وعجل بالعين مش بال ها. على كل حال يقول وكنت عليلا فهذه أيضا رواية أبي بكر الحضرمي يقول خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل من الإهلال أي الإحرام حتى أتيت الجحفة شاهد هنا وقد كنت شاكيا يعني مريض به علة مرض فجعل أهل المدينة يسألون عني لا إله إلا الله تتبع واحد واحد هالجواسيس هالجاسوس على القاموس فجعل أهل المدينة يسألون عني الظاهر أنه شخصية معروفة اللي يسألوا عنه إلى هالمقدار ها؟ آلاف الحجاج تروح ما أحد يسأل عن أحد فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن كان مريضا طبعا هذا من كلام الإمام عليه السلام مش أبي بكر لأن الإمام هو الشخصية الأولى في المدينة المنورة هو الشخصية الأولى التي شنه تجذب إليها الأنظار أنظار الناس ولهذا يقول المنصور الدوانيقي لأبي حنيفة إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيئ له من مسائلك الشداد وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهد لمن كان مريضا أو ضعيفا رخص منه أن يحرم من الجحفة يعني جاوز مسجد الشجرة يذهب إلى الميقات الثاني الجحفة زين هذه الروايات لاحظوا مولانا مقيدة روايات مقيدة بمن كان عليلا أو شاكيا أو مريضا أو ضعيفا هذا معنى ومن ثانيها مع الاضطرار في كلام الشهيد الثاني أكو روايات مطلقة فالقاعدة الأصولية ماذا تقول يحمل المطلق هذا هو عليك نور شوف الروايات المطلقة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة فيها تخير تريد تحرم من ذي الحليفة تريد شنو من الجحفة مطلق النص لكن هذا الإطلاق في النص يقيد برواية أبي بكر الحضرمي وأبي بصير اللي تقول شنو من كان عليلا أو شاكيا أو مريضا أو ضعيفا لاحظتوا كيفية الاستنباط هذا ما يسمى بالجمع العرفي والتوفيق العرفي الجمع مهما أمكن أو لا من الطرح لكن جمع عرفي دلالي معه قرينة لا أن يكون جمعا تبرعيا على قول الشيخ الغالب طلع من جيب صفحة بلا قرينة بلا شاهد لابد أن يكون الجمع عرفيا مع القرينة لا أن يكون تبرعيا ورواية معاوية بن عمار صحيحة عن الصادق عليه السلام سأله عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس شوف النص مطلق أحرم من الجحفة هو من أهل المدينة أهل المدينة من أين يحرمون من الحليفة مثل الشجرة شلون هذا أحرم من الجحفة الإمام قال لا بأس مطلق فبعض العلماء قالوا يجوز ولو اختيارا أن يؤجل الإحرام إلى الميقات الثاني يؤجل لا يعجل بينما المفروض أنه إيش أن يعجل لا أن يؤجل لاحظتوا سيدنا أن يعجل بمعنى إيش اختيارا يحرم من ذي الحليفة بينما هذا النص مطلق ماذا تصنع أنت أيها الفقيه تقول نحمل المطلق على المقيد هذا الجمع العرفي على هذا تريد تصنع فقيه هذا التفقه قال ولو تعددت المواقيت في الطريق الواحد كذي الحليفة والجحفة والعقيق الشيء الثاني ذكر ثلاثة مواقيت الآن كذي الحليفة واحد والجحفة اثنين والعقيق بطريق المدني يعني هو من أهل المدينة عنده ثلاثة مواقيت قال أحرم من أولها يعني يجب أي جملة خبرية مستعملة في مقام الطلب يجب أن يحرم من أول المواقيت مع الاختيار ومن ثانيها مع الاضطرار الأصل في القيود أن تكون احترازية أيضا لما قال شيخنا من ثانيها يستفاد أيضا ومن ثالثها مع الاضطرار إيه يعني ثانيها وثالثها وهكذا إيه يعني شنو يعني مع الاضطرار؟ قالها كمرض يشق معه التجريد، يعني ينزع ملابس المخيطة. ما شو إذا أحرم لا تضلل ولا تستعمل طيب وزعفران، عليه مشقة وحرج مثلا. إيه كمرض يشق معه التجريد، واضح معنى التجريد؟ مش تجريد الاعتقاد الطوسي، تجريد إيه يعني يجرد، تجرد عن الملابس المخيطة. يشق معه التجريد وكشف الرأس، لأنه التظليل في النهار لا يجوز للرجال، وفي الليل فيه خلاف. أو ضعف، عطف على كمرض أو ضعف أو حر أو برد، لكن بحيث لا يتحمل ذلك عادة، يعني فيه عسر وحرج، هذا معنى لا يتحمل عادة. مثلا في المكاسب موجود منهاج الصالحين، مكاسب المحرمة آخر مسألة في منهاج السيد السيستاني مثلا، الأحوط وجوبا حرمة حلق اللحية أو عدم جواز حلق اللحية، احتياط وجوبي. لكن بعدين يقول أما إذا استلزم حرج شديد ومهانة لا تتحمل عادة فلا بأس، أو ضرر أيضا، أو خاف على نفسه من الضرر، يتهموه هذا في العراق ديك الأيام إذا مربي لحية العياذ بالله، فهذا ممكن يخاف على نفسه يتهموه هذا من جماعة السيد محمد باقر الصدر وما يجيبون له من أبو غريب مثلا يعني. ففي حال الخوف الضرر أو استلزام شنو الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة قالوا لا بأس، واضح المسألة، بحيث لا يتحمل ذلك عادة. زين الآن فرع، وله عدل عن الميقات، عدل بترك الإحرام منه، بس مو متعمد، إنما سهوا أو مرضا، لازم نقيد كما في بعض حواشي الروضة البهية، بعض حواشي شرح اللمعة. ولو عدل، لاحظ كلمة عدل الفعل، ولو عدل عنه أي عن الميقات، جاز التأخير إلى الميقات الآخر اختيارا. ما ملتفت، عدوا الميقات، أوه الآن تجاوز، فيجوز له أن يحرم الميقات الذي يستقبله، تمام؟ الميقات الثاني. إيه. أما قال ولو أخر، هذا شوف يعني متعمد، أجل متعمد هنا، ولو أخر إلى الميقات الآخر عمدا مش ساهيا. ليش إحنا فسرنا كلمة ولو عدل؟ قلنا سهوا أو مرضا بقرينة الفرع الآخر في المسألة، ولو أخر إلى الميقات الآخر عمدا، هذه عمدا ضع لها خط يعني من دون ضرورة من دون نسيان، عمدا قال أثم يعني تكليفا، حكم تكليفي عاص آثم، وأجزأ كحكم وضعي على الأقوى مجزي. إيه هذه كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع محرم وقت النداء تكليفا، ولكنه جائز وضعا، ينعقد يعني البيع ثمن ومثمن. هنا كذلك قال ولو أخر إلى الميقات الآخر عمدا أثم، مأثوم من حيث الحكم التكليفي سوى حرام معصية، ولكن من حيث الحكم الوضعي هل إحرامه منعقد صحيح؟ قال نعم وأجزأ على الأقوى. ليش؟ لأن يصدق معه أن أحرم من الميقات، غاية ما هنالك أنه عصى بترك الإحرام من الميقات الأول، ولكنه امتثل التكليف بالإحرام من الميقات الثاني، هذا هو الاستدلال. الآن مسألة الإحرام بالمحاذاة مسألة قد تكون ابتلائية ومهمة في مناسك الحي. مسألة الإحرام بالمحاذاة، كيف يعني الإحرام بالمحاذاة؟ أجد لها شرح أمامك السبورة مثلا، أنه فرض أن هذا هو الميقات، هذه الدائرة، فهذا الإنسان في مسيره إلى الميقات ما يمر على الميقات بحيث يصطدم به، وإنما يمر على طريق متيامنا أو متياسرا، هذا في خروج الإمام الحسين سلام الله عليه لما التقى بالحر سار متيامنا والعنذليب وحتى بلغ شراف بعد هذه الخطبة اللي أنا عارفين بها التفاصيل. فيصل إلى نقطة محاذية إلى الميقات، على يمين الميقات هذا شارع، هني مثلا برية ما يمكن الباص يمشي، فالباص هذا يمشي يصل إلى نقطة محاذية أي موازية إلى الميقات عن يمينه أو الشارع من الجهة عن يساره، وهذه مكة المكرمة مثلا من غير تشبيه، فلو رسمت بكون مثلث قائم الزاوية من جهة اليمين أو اليسار. فإذا وصل إلى هذه النقطة يقال لها نقطة المحاذات. لا يجب ولا يلزم أن يذهب إلى مسجد الشجرة فرضا يحرم من نفس المسجد، وإنما من نفس هذا الباص لكن في النقطة المحاذية يخفف الباص أو يوقف هدين، فيخبر مثلا الحجاج أن يحرموا بالمحاذات. هل يجوز الإحرام بالمحاذات أم لا؟ نعم، مشهور شهرة عظيمة. ولكن وقع كلام وخلاف بعض الأعاظم والأساطين كالسيد الخوي رحمه الله أن الإحرام بالمحاذات من كل المواقيت أو خصوص مسجد الشجرة، لأن النص والرواية جاءت في خصوص مسجد الشجرة، فيقول إذا تريد تحرم من غير الشجرة فيه إشكال، بل الظاهر عدم جواز التعدي. شيخ الوحيد الخراساني أيضا في تعليقته أو في مناسكه يقول تعدي عن خصوص مورد النص أي الإحرام بالمحاذات من خصوص محاذات مسجد الشجرة فيه إشكال، يعني احتياط وجوبي لا يجزي، فقط من المدينة. أما لو واحد يحرم من قرن المنازل في الطائف فيه إشكال أم لا؟ إيه على رأس الخوي فيه إشكال. وبعض العلماء أيضا يقيد، وأظن حتى السيد خوي، أنه يحرم بالمحاذات مو يكون بينه وبين الميقات مسافة 500 كيلومتر يقول أنا محاذي، لا، يكون قريب نسبيا إلى نفس ميقات مسجد الشجرة. هذا موجود في المناسك. وجماعة من الأعلام لعله الأكثر قائلين لا، المورد لا يخصص الوارد. سيد الإمام سيد السيستاني قالوا أنه إيش يجوز الإحرام بالمحاذات، سيد محمد السعيد الحكيم أيضا وغير هؤلاء، يعني الأكثر اللي شف في مناسك الحج يجوزون الإحرام بالمحاذات من أي ميقات وإن كان النص بخصوصه قد ورد في مسجد الشجرة. واضح المسألة؟ تمسكا شنو بالعموم، وأن المورد لا يخصص الوارد. في مناسك السيد الإمام قال المراد من المحاذات أن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون الميقات عن يمينه أو يساره، كما شرحت لكم باختصار على السبورة، بخط مستقيم يكون في نقطة محاذية للميقات، لكن مش بالدقة العقلية رحمكم الله سيد. هذا في الرواية يقول إذا واحد عطس هذه شهادة شاهد الصدق رحمكم الله. السيد السستاني في مناسكه أيضا قال المراد بمحاذ الميقات المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله، ويكفي الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي. لما نقول محاذي وموازي إلى الميقات مش بالدقة الرياضية الهندسية، عرفان يقال له شنو أي محاذي موازي إلى الميقات. قال ولو حج على غير ميقات كفته المحاذات، للنص الصحيح تكتب المحاذات العرفية للدقة العقلية. الرواية اللي قلنا في خصوص مسجد الشجرة لاحظوا صحيحة عبد الله بن سنان، من هنا السيد خوئي يستشكل في تعدية الحكم وإلغاء الخصوص، يقول الرواية واردة في خصوص مسجد الشجرة فكان له خصوصية، الآخرين من الأعلام قالين لا خصوصية للإحرام بالمحاذات من مسجد الشجرة، يجوز الآن شنو يحرم من قرن المنازل أو ما أشبه. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام من أقام، طبعا هذه مسألة قد تكون ابتلائية خصوصا مع زحمة الحجيج وحركة السير والمرور، فقد يرتئي مثلا المرشد أنه إيش بدل النزول إلى الميقات وكذا يحرمون من نفس الباص، يصلون إلى نقطة بس يبغى لها وحدها الخبرة عند دقة وتشخيص يعني أن هذا هو المكان فعلا المحاذي، فيمكن أن يحرم لكن مع الالتفات إلى فتاوى المراجع، كل يعمل بحسب المرجع تقليده. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، لهذا أنا في المسائل الابتلائية أشير إلى بعض فتاوى العلماء الأعلام والمراجع المعاصرين للفائدة العامة، قال: من أقام بالمدينة، لاحظتوا الرواية؟ نعم. أي من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه، هم يقيم في المدينة لا في الطائف، شهرا أو نحو شهر مثلا نقول أسبوعين ثلاثة، ثم بدا له أن يخرج من في غير طريق المدينة، فإذا كان حذاء الشجرة، هنا الشاهد، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منه. لهذا بعض العلماء يقول يشترط أن يكون قريبا من موضع المحاذاة عرفان، لا أن يكون على مسافة 500 كيلومتر مثلا هو في الرياض، هل ما يصدق على أنه محاذاة حرام بالمحاذاة؟ أميال كم كيلو شيء؟ 6 أميال، إذا قلنا 48 مثلا 90، فالآن 6 أميال كم بتكون مثلا؟ يعني 100 كيلو ونص تقريبا، والله ما الآن أنا ما أدري بالضبط، بس أنت قسم الآن الشيخ قسم لنا مثلا، فإذا قلنا 48 ميل هذه 90 كيلو، الستة كم فيها؟ 6 أميال كم كيلو متر بها؟ تقريبا كيلو ونص. ها 48 وتوصل 90، الستة أميال كم بتصير؟ أقل طبعا، حوالي 9 يعني كيلومتر. على كل حال يعني مثلا 10 كيلومتر ما أدري بالضبط يعني بالدقة الرياضية كم، الشيخ إذا عنده آلة حاسبة يطلع لنا النتيجة. زين، قال فليحرم منها. وأيضا قال وصحيحه الآخر عنه عليه السلام لعلها نفس الرواية والله العالم: من أقام بالمدينة شهرا، عن عبد الله بن سنان، وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة 6 أميال. شاهد هنا، فيكون حذاء الشجرة من البيداء، يعني هو خارج المسير الشجرة في الصحراء في البيداء محاذيا محاذاة عرفية لميقات أهل المدينة، أي ميقات مسجد الشجرة الذي هو مسجد الشجرة الميقات. قال ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة للميقات، محاذاة العرفية للنص الصحيح، وهي المحاذاة مسامتته مش مسامته، في خطأ مطبعي هنا، تائين موجود مفروض، وهي مسامتته أي موازاته، موازاة بالإضافة يعني موازاة شنو الميقات، بالإضافة إلى قاصد مكة عرفان، عرفان يعني المحاذاة العرفية، قلت للدقة العقلية، إن اتفقت أي يعني تمكن هذا الحاج اللي يبغى الحاج من تشخيص المحاذاة، الشارع وظيفته بين الأحكام، المكلف يشخص هذه الموضوعات الخارجية الصرفة، هذا ماء هذا خام، هنا تصدق محاذاة عرفية أم لا، وظيفة المكلف. قال ولو لم يحاذي ميقاتا أحرم، هذه مسألة خلافية، يقول أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت، هذا المقدار يقول وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة، وهو مرحلتان 16 فرسخ كما سبق، إما علما أو ظنا في بر أو بحر. أكو كلام هل يجوز الإحرام بالمحاذاة بالطائرة، شفت يعني أكثر المراجع ما يجوز، لازم تكون المحاذاة من البر أرضية مش من الطائرة. لعله الشيخ الأنكراني أظن كأنه يقول في بعض المناطق اللي هي الميقات كبير واسع مساحة جغرافية فتمر عليه الطائرة بالإمكان أن يحرم ولو جوا، ولكن خلاف الاحتياط. زين، طبعا ينبغي الرجوع إلى مناسك فتاوى المراجع في هذه المسألة، أنه إذا أمكن الإحرام بالمحاذات جوا أمكن واتفق ذلك على حسب الفتوى. قال والعبارة أعم مما اعتبرناه، عبارة المعتن أعم مما اعتبرناه. نعم، لأن المشترك بينها يصدق باليسير. الشيخ الثاني قال لا، على قدر، وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة، مرحلتان يعني 16 فرسخ. احنا قلنا 4 فراسخ كم؟ حوالي 22. 22 تقريبا. ايه، والعبارة أعم مما اعتبرناه واشترطناه لأن المشترك بينها يصدق باليسير، وكأنه أراد تمام المشترك ثم إن تبينت الموافقة يعني عند إحرامه من القدر المشترك بين جميع هذه المواقيت، أو استمر الاشتباه أجزاء. أكو 3 مواقيت، ذو الحليفة والجحفة وشنه العقيق مثلا، فعلى بعد أقرب المواقيت من مكة من هذه المواقيت 3. كم حسبت المسافة؟ 9.6 كيلومتر. 6 كيلو، 6 كيلو، 9.6 كيلو، يعني 9.5. ايه تقريبا 6 كيلو. ولو ان هني ايضا يشترط الدقة يعني العرفية، لانه اذا قلت 22 كيلومتر المسافة الموجبة للقصر، فقبلها ايضا حتى لو كان مثلا نص كيلو ما تصير مسافة. إيه تقريبا كم؟ الميل يساوي 1.6 كيلو. يعني تقريبا. إحنا الآن للتسهيل، وإلا في مقام الفتوى الشرعية يحتاج واحد الدقة. إيه حساب دقيق. الآن أكو مسألة شرعية، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. زين إذا شك وقال لي الإمام شنو الإمام رضا مع رواية سلام الله عليه محمد بن سمعان المزيق، يقول الإمام عليه السلام مر عليه كتاب الطهر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قلت التقاء الختانين غيبوبة الحشبة؟ قال نعم. فلو شك هذا اللي يزدي في العروة والفقهاء الفروع الفقهية، لو شك في دخول هذا المقدار يبني على العدم، لأن المسألة مهمة هذه. صحيح. ومن شر غاسق إذا وقب، فمن المفطرات الجماع في نهار شهر رمضان. فالغرض هو هذا، يعني تحتاج إلى الدقة العرفية. إحنا الآن تسهيلا نقول ما بين 9.5 كيلو إلى 10 كيلو، النهاية هاي 6 أميال المحاذات العرفية، قول تقريبا 10 كيلومتر الإحرام بالمحاذات للميقات. زين، قال ثم إن تبينت الموافقة عند إحرامه يعني من القدر المشترك بين جميع المواقيت، أو استمر الاشتباه أجزأ ولو تبين تقدمه قبل تجاوز محل موضع المحاذات أعاده أي الإحرام، وبعده بعد التجاوز لموضع المحاذات، أو تبين تأخره يعني تأخر الإحرام عن المحاذات العرفية للميقات. قال وجهاني من المخالفة، هذا وجه للإعادة لا يجزي، ومن تعبده بظنه، هذا وجه الإجزاء المقتضي للإجزاء. الفصل الرابع في أعمال العمرة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.